فقد انتهت إلينا الجولة، فعظمت أمانتنا بين جيل مضى سلم إلينا راية المجد، وجيل ينتظر تسلمها محفوظة كما استلمناها. وثقل الأمانة أعظم للأجر وأعلى في الذكر وأرفع للقدر. وسبيل الحفاظ على جماعة المسلمين في البلاد وتجاوز هذه التحديات يكون بإعمال أصول جليلة، منها تأصيل الدين الصحيح ونشر الإدراك الصائب لحقائق الشرع في إصلاح الخلق، والحيلولة دون لصوق كدر الشبهات بالقلوب، والثبات على الدين الحق وتثبيت قلوب المؤمنين وزرع السكينة في نفوسهم، ومنها شد اليد على العروة الوثقى وتدارك الرجوع إلى الدين كله وإقامة الدين وعدم التفرق فيه والأخذ بشرائعه جميعا، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وإظهار شعائره وتعزيز وجودها ومنافرة كل ما يخالفه ويضعفه، ومنها الفزع إلى الله والتعلق والاستقواء به والإلحاح في الدعاء أن يدفع عن المسلمين وأن يقيهم نار الفتنة وملء القلوب باليقين، وأنه مهما بلغ مكر الماكرين ففوقهم رب العالمين. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومنها تأكيد الطاعة لولاة الأمر من الأمراء والعلماء أرباب الصان والحكم والفتيا والعلم، فالقيادة السلطانية صمام استقامة أحوال الناس في دنياهم، والقيادة العلمية صمام استقامة أحوالهم في دينهم، طاعة يتقرب بها إلى الله وتنبثق من نور الوحي: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومنها توجيه الأنظار إلى المصادر الصافية لتلقي الإسلام، والأخذ عن العلماء الراسخين في هذه البلاد ممن عرفوا بأخذ العلم عن أهله متوشحين بأصول مدرستها في الإفتاء والتعليم، والانتفاع بأولي الحكمة والعقل والثقافة أبعة من أسس هذه البلاد ومنطلقاتها. ومنها تجفيف منابع الغلاة دعاة التطرف والجفاة دعاة الانحلال، واستعمال الحزم في اجتثاث جذور مدارسهم الفكرية ومواجهتهم في جميع الميادين، وإعلان تمسك هذه البلاد كاما ومحكومين بأصولها ومنطلقاتها وعدم قبول المساومة عليها. ومنها الدعوة إلى ألفة وطنية مؤطرة برابطة الإسلام، وتحقيق الانتماء إليها والتعريف بفضائلها وتوثيق الصلة بتاريخها وتقوية روح التآلف وإصلاح ذات البين وإذكاء الحماسة للذود عن شرائع الدين وبلاد الموحدين. فالله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: يا أيها، ويقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومنها الإقبال على النفس واستكمال فضائلها والاجتهاد في تزكيتها والاستكثار من العبادة. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. وفي صحيح مسلم من حديث المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة، رده إلى معقل بن يسار رضي الله عنه، رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. ومنها الحذر من بث الدعايات المغرضة والإشاعات الكاذبة ورد الأمر إلى أهله، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإيصاد الأبواب أمام الدعوات المشبوهة ورمتها وغلق الأذان عن سماع نعيقها. وفي سنن أبي داود من حديث حميد بن هلال عن أبي الدهماء أنه قال: سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. وإسناده حسن. وكما يكون هذا دواء مأمورا به مع الدجال الأكبر، كذلك يكون مأمورا به مع الدجاجلة الصغار. ويتحقق الحفاظ على جماعة المسلمين في هذه الدولة الوطنية بالمبادرة إلى إعمال تلك الأصول والمسارعة إلى التعامل مع مستجدات التحديات في قوالبها المتجددة وأفرادها الجديدة، وعدم غض الطرف عن شيء منها ولو صغر، فإن مستعظم النار من مستصغر الشرر، واستنهاض الأمناء أهل الصدق والعقل للقيام بتلك المهمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.